الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Oh. واتقوا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني هم اثني عشر نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لأكفرن عنكم سيئاتكم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا